السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسطا بين الأنام، وأكرمها بيوم الجمعة سيد الأيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نعتقدها ونقولها على الدوام، ونرجو بها الفوز بالجنة دار السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المقتدى به الإمام، أكرمنا الله باتباعه أيما إكرام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فبين يدي درسنا اليوم أحب أن أشير إلى أمر، وذلك أنه قد شاع في الآونة الأخيرة ما يسمى بالحملات الدعوية عبر الوسائل الإلكترونية، عبر الهاتف الجوال أو ما يسمى بالمحمول أو المنقول، وعبر البريد الإلكتروني، وعبر المواقع الإلكترونية في الشبكة العنكبوتية، ومن آخر ذلك ما سمي بحملة المستغفرين، حيث وصلني إلى هاتفي ووصل غيري رسالة يكتب فيها: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، حملة المستغفرين فاركب معنا. ثم يذكر شيء من فضائل الاستغفار، ثم يحث على إرسال الرسالة إلى غيرك من أجل أن يعم الاستغفار البلاد، وبعضها يحمل تأثيم من لا يرسل هذه الرسالة، أو أن الرسالة أمانة في عنق من وصلت إليه يسأل عنها يوم القيامة. ولما كثر هذا الأمر ووردت أسئلة كثيرة إلي حوله، وهل يجب على من وصلته الرسالة أن يرسلها إلى غيره، أحببت أن أشير إلى ذلك فأقول: والله المستعان، إنني لا أشك في أن القائمين على هذه الحملات إنما يريدون الخير، ويريدون نشر الخير، وأن قصدهم التعاون على البر والتقوى، وهذا أمر محمود، إلا أنه يظهر لي والله أعلم أن هذه الحملات التي ترسل بين الفترة والأخرى في الهواتف أو إلى الهواتف النقالة لا تجوز، وذلك لوجوه ثلاثة. أما الوجه الأول فهو أن هذه الحملات المنظمة للدعوة إلى خير أو إلى أمر من أمور الدعوة، والتنادي إلى هذا، والتجمهر عليه والتجمع عليه، لم تأتي به الأدلة، ولم يفعله خير الأمة، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة، ولم يفعله التابعون، ولم يفعله الأئمة الأخيار، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهذه الحملات تدخل على هذه الصورة في حيز البدع التي لا تجوز. والوجه الثاني أن هذه الحملات فيها تحريج وتضييق على المؤمنين، حيث يطلب ممن تصله الرسالة أن يرسلها إلى غيره، وقد يؤثم إذا لم يرسل الرسالة إلى غيره، ففيها تضييق على المؤمنين وإلزام لهم بما لم يلزمهم الله عز وجل به، وهذا لا يجوز لمؤمن أن يفعله مهما حسن قصده وإرادته. والوجه الثالث أنها تدعو إلى القيام بالعبادة في وقت معين، وقد تؤول إلى الذكر الجماعي المقصود، فهي تدعو إلى أن يقول الإنسان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله حين وصول الرسالة إليه، وهذا تقييد لهذا الذكر المطلق بما لم يرد في الشرع، وهذا يدخل في حيز البدع وفي حد البدع. كذلك تعمد أن يكون ذلك بوجه جماعي لم يرد به الشرع فإن هذا يجعله في حيز البدع. ولذا فإني أقول إنه لا ينبغي القيام بهذه الحملات بل لا يجوز، ومن وصلته هذه الرسالة فإنه لا يطلب منه أن يرسلها إلى غيره، بل لا أرى أن يرسلها إلى غيره. وليفهم أني لا أقول إن النصح والمناصحة بطريقة الهاتف أو غيره ممنوعة، وإنما الممنوع هذه الصورة التي ذكرناها، وهي التداعي إلى هذه الحملات وجعلها منظمة وما يقع فيها مما ذكرناه. أما لو أن مسلما رأى من أخيه تقصيرا في أمر ما فأرسل إليه رسالة يذكره بالله ويبين له الحكم، فإن هذا من التواصي بالحق وهو من الأمور المشروعة. كذلك لو أن المؤمن رأى تقصيرا في أمر من الأمور ورأى ذلك عاما فأرسل رسائل إلى من يعرفهم يذكرهم بهذا الأمر ويذكرهم بالتقصير الحاصل ويحثهم على تلافيه، من غير دعوة إلى إرسال هذه الرسائل إلى غيره، أعني غير من أرسلت إليه، ولا تداعي إلى ذلك، فإن هذا لا بأس به، بل هو من الأمور الطيبة التي يقع بها نشر الخير. إذن أيها الإخوة، ينبغي أن نفرق بين الأمرين، بين أن ينشر الإنسان الخير ويدل عليه من غير أن يكون ذلك في حملة منظمة مع الغير، ومن غير إلزام الآخرين بهذا، وبين القيام به في حملة منظمة يلزم بها الغير وتطلب من الغير وتكون على سبيل يعني العمل الذي يقع في وقت واحد. فأما الأول فلا بأس به، وأما الدعوة إلى عبادة توقع في وقت واحد كما جاءنا في وقت سابق الدعوة لأن ندعو دعوة واحدة يوم الجمعة بعد العصر على أمر معين، فإن هذا يكون من البدع. كذلك الدعوة بأن نستغفر إذا وصلت الرسالة ونجعل ذلك مكانا للاستغفار فإنه من البدع، لأنه من الأمور التي لم يرد الشرع بالتقييد فيها. ولذلك أعود فأقول إن هذه الحملات التي وصلتنا بهذه الصورة نرى أنها لا تجوز، وأنها تقع في حيز البدع، وأن من وصلته هذه الرسالة لا يلزمه أن يرسلها إلى غيره، بل نرى أنه لا يجوز أن يرسلها إلى غيره، بخلاف ما ذكرناه من النصح الذي يراه المسلم ولا تتعلق به المحاذير التي أشرنا إليها. هذا أمر عم وطم وكثر، وكثرت أسئلة الإخوة عنه سواء في على الهاتف أو في البريد الإلكتروني أو مباشرة، فأحببت أن أذكر ما أراه في هذه المسألة بين يدي الدرس، والله أعلم. ثم إن درسنا أيها الإخوة في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام الإمام المجدد الفقيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وكنا قد وصلنا إلى تفصيل أحكام الأقوال والأفعال في الصلاة، فبعد أن ذكرنا صفة الصلاة وما يكون بعدها وما يجوز للمصلي وما لا يجوز للمصلي، تكلم الشيخ عن أحكام الأقوال والأفعال الواردة في صفة الصلاة، فنقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه إن شاء الله. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: والقيام ركن، والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. نعم، هنا شرع الشيخ رحمه الله في تفصيل أحكام الأفعال والأقوال في الصلاة التي تقدمت في صفة الصلاة. وقد قال ابن حبان في صحيحه: قال أبو حاتم رضي الله عنه، أي ابن حبان، في أربع ركعات يصليها الإنسان 600 سنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجناها بفصولها في كتاب صفة الصلاة. يقول ابن حبان: في أربع ركعات يصليها الإنسان 600 سنة، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالسنة هنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحبا أو شرطا أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فقد عدها ابن حبان رحمه الله وأوصلها إلى 600 سنة. وهذه الأقوال والأفعال التي في الصلاة تنقسم إلى 3 أقسام من حيث الحكم: أركان وواجبات وسنن. أما الأركان فجمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى يسمى ركنا. والمراد بالركن هنا ما كان من أجزاء الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، ولا يسقط عن المصلي إلا بالعجز، ولا يسقط بالنسيان، ولا يجبره سجود السهو. ما هو الركن في الصلاة؟ ما كان من أجزائها، هذه الصفة الأولى له، لا بد أن يكون من أجزاء الصلاة، فإن كان خارجا عن أجزائها فإنه يكون شرطا ولا يكون ركنا، مثل استقبال القبلة ودخول الوقت، هذا خارج عن الصلاة قبل بدء الصلاة، فهذا ليس ركنا وإنما يسمى شرطا. ما كان من أجزاء الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، هنا خرجت السنن، فإن السنن تصح الصلاة بدونها. ولا يسقط عن المصلي إلا بالعجز، ولا يسقط بالنسيان، ولا يجبره سجود السهو، وهنا خرجت الواجبات. هذا هو الركن. وأما الواجبات فجمع واجب، والواجب في اللغة هو اللازم الثابت. والواجب عند الأصوليين ما يثاب فاعله قصدا ويستحق تاركه مطلقا العقاب، ما يثاب فاعله قصدا، قصدا يعني بالنية، لأنه لا ثواب إلا بالنية، ويستحق تاركه تركا مطلقا، أي إلى غير بدل أو إلى غير سعة في الوقت، العقاب. فهو مستحق للعقاب وقد يغفر الله عز وجل له، هذا عند الأصوليين. أما المقصود بالواجب هنا فهو ما كان من أجزاء الصلاة، ولا تصح الصلاة بتركه مع القدرة عليه والتذكر، ويسقط بالعجز والنسيان ويجبر عند النسيان بسجود السهو. فقولنا ما كان من أجزاء الصلاة يخرج الشروط، وقولنا لا تصح الصلاة بتركه مع القدرة والتذكر يخرج السنن، وقولنا ويسقط بالعجز والنسيان ويجبر عند النسيان بسجود السهو يخرج الأركان. وأما السنن فجمع سنة، والسنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والمقصود بها في الصلاة ما لا يأثم المصلي بتركه، ما لا يأثم المصلي بتركه ويؤجر على فعله، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا. فهذه السنن، إذن عندنا أركان وواجبات وسنن. أول الأركان كما قال الشيخ القيام، والقيام هو أول أفعال الصلاة وهو أول الأركان. والقيام في الصلاة إما أن يكون في فرض أو يكون في نفل، إما أن يكون في فرض أو يكون في نفل. أما القيام في الفرض فهو ركن، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فأمر الله بالمحافظة على الصلاة ثم قال وقوموا لله قانتين، فأمر بالقيام، وهذا يدل على الفرضية المتأكدة. كذلك جاء في حديث عمران بن الحسين الذي تقدم معنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد أجمع العلماء على أن القيام ركن في صلاة الفرض. وكون القيام ركنا في صلاة الفرض يشمل من يستطيع القيام بنفسه أو يستطيع القيام معتمدا على شيء كالعصا، فكل من كان مستطيعا للقيام بنفسه أو بالاعتماد على شيء فإنه يجب عليه القيام. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يقوم بنفسه فالقيام في حقه ركن. طيب إذا كان لا يستطيع أن يقوم بنفسه لكن لو قام على عصا فإنه يستطيع أن يقوم بلا مشقة ظاهرة، فهذا يجب عليه أن يقوم لعموم الأدلة. ويسقط القيام في الفريضة لأمور يذكرها الشيخ حيث قال قال رحمة الله عليه إلا العاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. نعم، هنا يبين الشيخ متى يسقط القيام في صلاة الفريضة، فإنه يسقط في حالة العجز إذ لا واجب مع العجز. فالذي لا يستطيع القيام مطلقا لشلل في رجليه أو نحو ذلك فإنه يسقط عنه القيام، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، والحديث في الصحيحين. ويلحق بالعاجز من كان القيام يشق عليه مشقة شديدة خارجة عن المعتاد تشغله عن صلاته. فمن لا يستطيع القيام إلا بتكلف ظاهر لو صلى في الفريضة قاعدا صحت صلاته صحت صلاته، والأفضل أن يصلي قائما ويحتسب الأجر من الله ما دام أنه يستطيع القيام ولو كان عن مشقة شديدة، فالأفضل أن يصلي قائما. لكن لو صلى قاعدا ما حكم صلاته؟ نقول صلاته صحيحة ولا تبطل صلاته لأنه يلحق بالعاجز، لقول عمران بن الحصين رضي الله عنه: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وجاء في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني بلفظ: يصلي قائما فإن نالته مشقة فجالسا، وإن نالته مشقة صلى نائما. وقلنا إن الأفضل له القيام لحديث عمران قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه البخاري في الصحيح. فهذا يدل على أن من صلى قائما فهو أفضل له، فإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وإن صلى مضطجعا فله أجر نصف القاعد. وقد تقدمت هذه المسألة وتكلمنا عنها وبينا أن القادر على القيام لا يجزئه في الفريضة إلا القيام، فإن صلى قائما صحت صلاته وله تمام الأجر، وأن الذي يشق عليه القيام مشقة شديدة لا يكاد يقوم معها إلا بتكلف شديد جدا، أنه يصلي قاعدا وله أجر صلاته قائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأنه إذا كان القيام يشق عليه مشقة ظاهرة إلا أنه يستطيع القيام فإنه يكون الأفضل له القيام، ويكون أجره على النصف من صلاة القائم، ترغيبا له في القيام ترغيبا له في القيام. وأنه إن صلى قاعدا من غير عجز ولا مشقة في الفريضة تبطل صلاته، وإن صلى قاعدا في النافلة من غير عجز ولا مشقة تصح صلاته، إلا أن أجره على النصف من صلاة القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة، وهذا وهو قاعد، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة وهو قاعد، إلا أنه إذا لم يكن له عذر فإن صلاته على النصف من صلاة القاعد. وأما التنفل وهو مضطجع فقد تقدم معنا أن من أهل العلم من نفى القول به مطلقا، وأن الصواب أن هناك من أهل العلم من قال إنه لا بأس أن يتنفل وهو مضطجع لظاهر هذا الحديث، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، إلا أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نقل عن السلف أنهم كانوا لا يستحبون هذا، وأن فعله من غير حاجة إنما يكون بدعة، وقد تقدم كل هذا معنا. كذلك يسقط القيام في الفريضة إذا كان المصلي عريانا. ما معنى أنه عريان؟ يعني لم يجد ما يستر عورته المغلظة، لم يجد ما يستر عورته المغلظة، فإذا لم يجد أي ثوب أو أي شيء يستر به عورته المغلظة فقد قال بعض أهل العلم إنه يصلي قاعدا ولا يصلي قائما، يعني في الفريضة. لماذا؟ قالوا لأنه لو صلى قائما لانكشفت عورته، وهذه مفسدة، وأما القيام فهو من المأمورات فهي مصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فنأمر بأن يصلي قاعدا درءا لمفسدة انكشاف عورته. وقال بعض أهل العلم يصلي قائما لعموم الأدلة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إن كان يصلي بحضرة من يجب ستر العورة عنه فإنه يصلي قاعدا، يصلي قاعدا لتعارض واجبين: الواجب الأول القيام في الصلاة، والواجب الثاني واجب ستر العورة وعدم كشفها للأجانب، ويترجح الواجب الثاني بأن في تركه مفسدة ظاهرة وهي انكشاف عورته، وهو أمر يشغل قلب صاحب الفطرة السليمة. فلو أنه صلى قائما وهو يعلم أن هناك من ينظر إليه فإنه لا يدرك من صلاته شيئا لانشغال قلبه الشديد. وإذا كان قد تقدم معنا أن من يدافعه الأخبثان مدافعة شديدة حتى ينشغل عن صلاته يحرم عليه أن يصلي على تلك الحال، فكذلك ها هنا. أما إذا كان يصلي بمفرده أو بحضرة من لا يجب ستر عورته عنه مطلقا كزوجته مثلا، فإنه يصلي قائما لانعدام المفسدة ها هنا. وكذلك يسقط القيام في الفريضة عن الخائف، كالخائف الذي يخاف أن يراه العدو إذا قام، لو كان هنالك عدو يريد أن يقتله ويعلم أنه متربص به ويخاف أن لو قام لرآه ذلك العدو، فإنه يجوز له أن يصلي قائما في الفريضة، لأن الله عز وجل قال: وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالله عز وجل قال: وقوموا لله قانتين، ثم قال سبحانه: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فبين الله عز وجل أنه في حال الخوف يجوز ترك القيام. وكذلك يسقط القيام في صلاة الفريضة عن المأموم إذا كان يصلي خلف إمام الحي العاجز عن القيام. ما المقصود بالإمام الحي؟ المقصود الإمام الراتب، يعني إذا كان الإمام راتبا. وصلى جالسا، يعني إمامنا في الحي مثلا طرأ له طارئ فأصبح لا يستطيع القيام فصلى بنا جالسا، فإنا نصلي خلفه جلوسا. وهذا قول بعض الفقهاء. فالإمام إذا صلى جالسا وكان إماما راتبا فصلى جالسا من بداية الصلاة يصلي المأمومون خلفه جلوسا مع قدرتهم على القيام. أما إذا بدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه العجز فجلس في أثناء الصلاة فإن المأمومين يصلون قياما ويستمرون في قيامهم. هذا قول بعض الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن اجلسوا وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما فرغ قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. متفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. وجاء عن جابر أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. رواه مسلم. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصلي خلف الإمام على حاله، فإن صلى قائما صلينا قياما وإن صلى قاعدا صلينا قعودا. طيب إذن لماذا قلنا إن الإمام إذا بدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه العجز يتم المأمومون الصلاة قياما؟ نقول قلنا هذا لحديث عائشة رضي الله عنها عن مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخاري بمعناه. وفي رواية عند البخاري ومسلم قالت رضي الله عنها فلما دخل في الصلاة، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. فهنا ثبت أن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا صلى المأمومون قياما. وهنا اختلف أهل العلم، هل هذا الفعل ناسخ للمتقدم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا؟ فنقول على هذا القول إن المأمومين يصلون قياما خلف الإمام القاعد على كل حال، وهذا قول الجمهور. قال به من؟ الجمهور. قالوا آخر الأمرين هو الذي يعمل به. أو نقول إن هذا لاختلاف الحال، ففي الحال الأولى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم إماما فصلى قاعدا لمرضه في بيته فأمرهم أن يصلوا قعودا، وفي الحالة الثانية بدأ أبو بكر إماما قائما ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بعد أن شرع الناس في صلاتهم وكانوا قياما، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس، وهذا أولى. فالجمع أولى من القول بالنسخ، فنجمع بين الأحاديث باختلاف الحال، فنقول إن بدأ الإمام الصلاة قاعدا سقط القيام عن المأمومين وصلوا قعودا، وإن بدأ الإمام قائما ثم قعد صلى المأمومون قياما، جمعا بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأظهر. لكن لاحظوا يا إخوة أن الشيخ قال خلف إمام الحي، يعني خلف الإمام الراتب، هذا يخرج ماذا؟ يخرج غير الإمام الراتب، لأن الفقهاء يقولون إذا لم يكن الإمام راتبا وكان لا يستطيع القيام فإنه لا يتقدم للصلاة بالناس، ما دام أنه ليس الإمام الراتب وكان عاجزا عن القيام فإنه لا يتقدم ليصلي بالناس. أما الإمام الراتب فله حق. الإمام الراتب يا إخوة حقه في جماعته عظيم، ولذلك مشايخنا الكبار إذا جاءوا إلى مسجد فيه إمام راتب لا يتقدمون عليه قياما بحق الإمام الراتب، وحتى لا تسقط هيبته من قلوب الناس. فإذا كان الإمام راتبا وحصل إماما راتبا وحصل له العجز فإنه يصلي بالناس ولا حرج، أما إذا لم يكن راتبا فإنه يتقدم غيره ممن يستطيع القيام. هذا القيام في الفرض. وأما القيام في النفل فهو سنة، ليس ركنا ولا واجبا، فمن صلى قائما في النفل فله الأجر الكامل، ومن صلى قاعدا في النفل من غير عذر صحت صلاته، وله نصف أجر القائم له نصف أجر القائم، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الدابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين النفل والفرض. فقد جاء عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. رواه البخاري في الصحيح، مما يدل على أن حال النافلة غير حال الفريضة، ولا سيما فيما يتعلق بالقيام واستقبال القبلة. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة. نعم، يعني أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا، تقدم معنا يا إخوة أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا يدرك الركعة، لكن لا يسقط عنه القيام، بل يجب أن يبتدئ الصلاة قائما فيكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم. فالركن في حقه هو مقدار تكبيرة الإحرام، أعني بالنسبة للقيام، ركن القيام في حقه هو مقدار تكبيرة الإحرام، ثم يسقط عنه ما زاد عن هذا. فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما، فيأتي بركنين: ركن القيام وركن تكبيرة الإحرام، ثم يركع. فإن أمكنه أن يكبر تكبيرة للركوع فهو أفضل، يعني ثانية، وإن لم يمكنه تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. نعم. قال رحمة الله عليه: وتكبيرة الإحرام ركن. نعم، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها عند جماهير العلماء بما يشبه الإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، وقد تقدم معنا. ومعنى هذا أنه لا تنعقد صلاته إلا إذا كبر، فإن تحريمها التكبير، فإذا لم يكبر فإنه لم يحرمها، فلا تنعقد صلاته إلا بتكبيرة الإحرام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بأن يكبر في أول الصلاة، ثم استقبل القبلة وكبر، وقد مر معنا. نعم. قال: وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد. نعم، قراءة الفاتحة عند الجمهور ركن، لا تصح الصلاة بدونها بالنسبة للإمام والمنفرد. يعني جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية يرون أن الفاتحة ركن للإمام والمنفرد، لا تصح الصلاة بدونها، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة، فهل المقصود نفي وجودها أو نفي صحتها أو نفي كمالها؟ أما نفي الوجود فغير مراد، لأن هناك من يصلي بدون أن يقرأ الفاتحة. وأما نفي الكمال أو الصحة فالصواب هو نفي الصحة، لأنه الأصل، ولا يحمل النفي على الكمال إلا بدليل، إلا على نفي الكمال إلا بدليل، ولا دليل. فلا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما قراءة المأموم للفاتحة فهي داخلة في مسائل الاجتهاد، وقد اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا كثيرا. هل تسقط عن المأموم مطلقا أو تسقط عنه في الجهرية دون السرية أو لا تسقط عنه مطلقا، يعني في الجهرية وفي السرية؟ والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على عدم لزومها إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام. جمهور السلف والخلف على أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة. والراجح والله أعلم أن المأموم إذا لم يتمكن من قراءتها لعذر، كأن أدرك الإمام راكعا أو أسرع الإمام فركع قبل أن يفرغ من قراءة الفاتحة وخشي من سرعة الإمام أن يرفع من الركوع قبل أن يتم القراءة، أو نسي قراءتها ثم تذكر بحيث لا يتمكن من المجيء بها أنها تسقط. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي بكر الذي تقدم معنا أنه ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فركع مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وقد تكلمنا عن هذا الحديث والحديث في الصحيح وبينا أنه يدل على أنه يدرك الركعة، وهو يدل على أن الفاتحة تسقط عنه إذ ذاك، وكذا كل ما شابه، كل ما شابه إذا لم يتمكن من القراءة. أما إذا تمكن من قراءتها فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بد أن يقرأها، ولا تصح صلاته إلا بقراءتها، سواء كان ذلك خلف إمام يجهر أو خلف إمام يسر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج ثلاثا، قالها ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث. وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يدل على فهم أبي هريرة وهو راوي الحديث أن المأموم لا بد أن يقرأ الفاتحة، والحديث عند مسلم في الصحيح بهذا السياق. أيضا جاء عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. في أي صلاة؟ صلاة الفجر، يعني صلاة جهرية. يقول كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا يا رسول الله، أو نعم هدا يا رسول الله، يعني نقرأها سريعا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود وسكت عنه. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب، جهر أو لم يجهر. وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم التيمي قال: سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام فقال لي: اقرأ. قال: قلت وإن كنت خلفك، يعني وإن كنت أصلي خلفك أنت. قال: وإن كنت خلفي. قال: وإن كنت خلفي. فهذه الأدلة تدل على أن المأموم يقرأ خلف الإمام. وحديث عبادة ظاهر في هذا، فإنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون خلفه، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلفه إلا بفاتحة الكتاب. ولا يقاوم هذه الأحاديث الصحيحة الحديث الذي يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقراءة الإمام قراءة له. فقد ذكر الشيخ تقي الدين ونقل ذلك الحافظ ابن حجر وأقره أنه ضعيف باتفاق الحفاظ، أنه ضعيف باتفاق الحفاظ. ولذا الذي يظهر لي والله أعلم في المسألة أن من كان متمكنا من قراءة الفاتحة خلف الإمام فإنه يقرأها ولا تسقط عنه ولا يجوز له أن يتركها. أما متى يقرأها؟ فإنه يقرأها في سكتات الإمام، إذا كان للإمام سكتات سواء بين الآيات أو بعد الفاتحة أو بعد فراغه من السورة. فإن لم يكن للإمام سكتات فإنه يقرأها هدا سريعا خلف الإمام. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذا الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. نعم، سبق بيان معنى الركوع وسبق بيان الحكمة منه، وهو من أركان الصلاة بالإجماع، من أركان الصلاة بإجماع أهل العلم، وقد أجمع العلماء على هذا. هنا ستلحظون أن الشيخ بعد هذا سيطوي الكلام فلا يعدد الأركان، وإنما سيذكر حديث المسيء صلاته، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله، لأن الشيخ كأنه أراد أن يقول إن جميع الأفعال الواردة في حديث المسيء صلاته أركان، وهذه الأفعال هي الركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والجلوس بين السجدتين. ولذا قال الشيخ: قال رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم عليه، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فعلها ثلاثا فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة. فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل. نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي ارجع فصل فإنك لم تصلي، فدل هذا على أن من لم يأتي بهذه الأفعال لم يأتي بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا، قال فإنك لم تصلي، إذا من لم يأتي بهذه الأفعال لم يصلي، فهذا يدل على أن هذه الأفعال أركان. أيضا الأعرابي اعتذر بأنه لا يحسن غير هذا فهو جاهل، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أن الأركان تسقط عن الجاهل إذا كان جاهلا بالركن فإنه يسقط عنه، ولا يؤمر بإعادة الصلاة إلا في الموطن الذي علم فيه، إلا في الموطن الذي علم فيه. يعني لو جاءنا شخص في المسجد ورأيناه يصلي المغرب، يصلي المغرب ولا يركع، ما يركع في صلاته من غير عجز، فجئنا وقلنا له لما لا تركع؟ قال ما هو الركوع؟ قلنا أن تفعل كذا وكذا. قال هو من الصلاة؟ قلنا نعم. قال ما أعرف أنه من الصلاة. نقول هو ركن في الصلاة فصلي المغرب. طيب هو كبير في الثمانين، ربما أنه يعني يصلي هكذا من 70 سنة أو 60 سنة، فهل نأمره بأن يعيد الصلوات الماضية كلها؟ الجواب لا، وإنما نأمره في الحال الذي علم فيه فقط. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الأعرابي بأن يعيد الصلاة في الحال الذي كان يعلمه، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم إن الأعرابي قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. إذا كان يصلي على حاله السابقة في عمره كله، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات الماضية، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان يجب عليه أن يعيد الصلوات الماضية لأمره بإعادتها. إذن أقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن من جهل حكم الركن فلم يأتي به فإنه لا يؤمر بإعادة الصلوات الماضية، بل يسقط عنه الركن لجهله، وإنما يؤمر بإعادة الصلاة التي علم فيها أو من أجلها يؤمر بإعادتها، وما عدا هذا فلا، أخذا من هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. نعم. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الطمأنينة في الأركان الفعلية ركن، والمقصود بالطمأنينة يا إخوة السكون حتى تعتدل الأعضاء، السكون في الصلاة حتى تعتدل الأعضاء، فلا بد للمصلي من أن يسكن في صلاته حتى يعتدل العضو. فإذا كان راكعا فإنه يجب عليه أن يسكن حتى تستوي أعضاء ظهره حال الركوع، وإذا رفع فإنه يجب عليه أن يسكن حتى يستوي قائما، وإذا سجد فإنه يجب عليه أن يسكن حتى يستوي ساجدا، وهكذا في سائر الأفعال. وهي ركن لحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فدل ذلك على أن الطمأنينة ركن. أيضا جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت، ولو مت على غير هذا لمت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وفي رواية عند البخاري أيضا قال: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا. والمقصود يعني أنه على غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وليس المقصود أنه يكفر، ليس المقصود أنه يكفر، وإنما المقصود ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو الطمأنينة في الصلاة. والأدلة على الطمأنينة في الصلاة كثيرة جدا. وفي أثر حذيفة جاء في السنن أنه سأله: منذ كم وأنت تصلي هكذا؟ فقال: من 40 عاما، وفي رواية من 60 عاما، فقال: ما صليت من 60 عاما. والمقصود هنا أنه ما أتى بالصلاة كما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أنه لم تبرأ ذمته من الصلاة، بدليل أن حذيفة رضي الله عنه لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، وإنما أراد حذيفة رضي الله عنه أن يبين له أنه ما صلى الصلاة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: والتشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله. رواه النسائي ورواته ثقات. التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة والشافعية، لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. الحديث، والحديث رواه البيهقي والدارقطني، وصححه الدارقطني وابن الملقن وابن حجر والألباني. فالحديث صحيح، وابن مسعود يقول: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. إذن التشهد فرض. الشيخ قال: رواه النسائي ورواته ثقات، والأمر كذلك، غير أن الذي عند النسائي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد. يعني عند النسائي لم يأتي قبل أن يفرض علينا التشهد، وإنما قبل أن يفرض التشهد، والمعنى واحد، والمعنى واحد. وهذا يدل على أن التشهد ركن. كذلك يدل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد، وقد مر معنا مرارا، وأمره صلى الله عليه وسلم بالتشهد في الصحيحين. وهذا يدل على أن التشهد فرض لازم، وهو معنى الركن. طيب، فإن قال لي قائل: التشهد يشمل التشهدين، التشهد الأول والتشهد الأخير. فلما قلتم إن التشهد الأخير ركن؟ قلنا لأن التشهد الأول واجب وليس ركنا. والدليل على أنه واجب وليس ركنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عنه فقام ولم يرجع إليه، ثم سلم وسجد سجدتين للسهو، وسيأتي إن شاء الله هل سلم قبل السجود أو سجد قبل التسليم، سيأتي إن شاء الله بعد يعني في درس الغد إن شاء الله بحول الله وقوته. إذن هذا يدل على أن التشهد الأول واجب وليس ركنا، لأنه لو كان ركنا لعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما جبره بسجود السهو، فلما جبره بسجود السهو علمنا أنه واجب. لازم هذا أيضا يا إخوة أن يكون الجلوس للتشهد الأخير ركنا، لأن التشهد الأخير لا يتأتى شرعا إلا بالجلوس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسيلة لها حكم المقصود. فما دام أن التشهد الأخير ركن فإن الجلوس له ركن. كذلك من الأركان ولم يذكرها الشيخ ترتيب هذه الأركان، أن يأتي بها مرتبة كما وردت في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بها بثم، وثم تقتضي الترتيب. وذكر بعض الفقهاء أن من الأركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لأن الله أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وفهم الصحابة أن ذلك في الصلاة، فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ففهم الصحابة أن هذا في الصلاة، فقد جاء عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وهذا إنما هو في الصلاة، وهو الذي فهمه أهل الحديث من هذا الحديث. فهذا يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد الأخير ركن، لأن الله أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يدل على الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهو أمر، والأمر يدل على الوجوب. لكن العلماء الذين قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة إنما يقصرون ذلك على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون الصلاة على آله ودون التبريك الوارد في الحديث. لماذا؟ هذا سنقرره إن شاء الله غدا عندما نتكلم عن مسألة سنن الصلاة، فسأبين لما يقول بعض الفقهاء إن الواجب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون ما يتبعها من الصلاة على الآل والتبريك. هذه هي أركان الصلاة، بعضها محل إجماع وبعضها محل خلاف، إلا أن الراجح أنها ركن، وقد ذكرنا الأدلة على هذا. وأعود وأنبه إلى أمر، وهو أن جميع الأركان تسقط عند العجز، فمن عجز عن ركن سقط عنه ذلك الركن، من عجز عن ركن سقط عنه ذلك الركن، لأنه لا واجب مع العجز. ولعلنا نقف هنا لنتكلم غدا إن شاء الله عز وجل عن واجبات الصلاة، وإذا بقي وقت نتكلم إن شاء الله عن سنن الصلاة، ولن نقف معها كثيرا لأنها تقدمت معنا، لكن سأنبه بعض التنبيهات على بعض كلام الشيخ فيما يتعلق بالسنن إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة في حدود 10 دقائق لنتوقف بعدها، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: هل يستحب لمن اعتقد عدم وجوب الفاتحة على المأموم أن يسكت إذا سكت الإمام؟ اختلف الجمهور الذين قلنا إنهم يرون أنه إذا كان يسمع قراءة الإمام فإنه لا تلزمه قراءة الفاتحة، اختلفوا هل يستحب له أن يقرأها إذا كان الإمام يسكت أو لا يستحب له. فبعضهم يقول يستحب له إذا أمكنه أن يقرأ، وبعضهم يقول لا يستحب له لأن قراءة الإمام قراءة له. فإذا اعتقد أنها ليست لازمة له فإني لا أعلم دليلا يدل على مشروعية أن يقرأها، فإما أن يعتقد أو يعلم أنها واجبة فيقرأها، وإما أن يعتقد أنها لم تشرع له فلا يقرأ يعني الفاتحة خلف إمامه. وأنا أقول إنها واجبة وركن لازم إن كان قادرا على قراءتها. أثابكم الله، يقول: وجدت مجموعة مسابح مرمية في الشارع في مكة وبعتها ب6 ريال واشتريت بالمبلغ سجادة ب10 ريال وعمري 12 سنة، كيف أتصرف بالمبلغ حيث معي الآن 16 ريالا وهو رأس المال مع الربح، فما حكم عملي جزاكم الله خيرا؟ الابن وفقه الله يقول إنه وجد مسابح مرمية في مكة فالتقطها ثم باعها بمبلغ، ثم اشترى سجادة وأظنه باعها وربح فيها، فيقول: ما الذي يلزمني؟ أولا يظهر أن هذا الابن غير بالغ والسن ليس علامة، لأنه قد يبلغ دون 12، فالبلوغ يحصل بحصول 1 علامات البلوغ من الاحتلام أو الإنزال أو إنبات الشعر الخشن حول القبل أو بلوغ 15، لكن في الغالب أنه في 12 لا يكون بالغا، فإن لم يكن بالغا فإن الحكم التكليفي يسقط عنه، بمعنى أنه لا يأثم، لكن يبقى الحكم الوضعي وهو المتعلق بالمال. والحكم الوضعي عند الفقهاء غير الحكم الوضعي عند القانونيين، الحكم الوضعي من أحكام الشريعة عند الفقهاء، ليس الحكم الفرنسي والإنجليزي الذي يسميه القانونيون بالحكم الوضعي. أقول هذا حتى ينتبه. فأقول لقطة مكة لا يجوز التقاطها ولو كانت يسيرة، ولا تحل إلا لمنشد، فلا يحل لأحد أن يلتقطها إلا إذا أراد أن ينشد ويعلم الناس أو يوصلها إلى أماكن حفظ المفقودات، وإلا فإنه يحرم عليها أن يلتقطها. لقطة مكة إذا التقطت لا يجوز بيعها، وإنما إما أن تعرف وإما أن توصل إلى المسؤولين عن المفقودات، إلا إذا كانت مما يتلف ولم يستطع الإنسان أن يصل بها إلى من يحفظها أو يتصرف فيها من المسؤولين، فإنه يبيعها لحفظها. فهذا الأمر الثاني. هذا الابن وهي أيضا مسابح، والمسابح على الإطلاق لا نرى جواز بيعها وإن كنا نفصل في حكمها، إلا أن أكثر الناس يستعملها استعمالا بدعيا، فيعتقد أن التسبيح بها أفضل من التسبيح باليمين، وهذا حرام لا يجوز، لأنه لا يجوز لمؤمن أن يعتقد أن هناك فعلا أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد التسبيح باليمين، فلا يجوز لمسلم أن يعتقد أن التسبيح بالمسبحة أفضل من التسبيح باليمين. وبعض الناس يسبح بها ويجعلها شعارا على حسب درجته في الطريقة، تكون المسبحة وتكون العقد في المسبحة، وهذه بدعة منكرة، وجعل المسبحة شعيرة على الصلاح من البدع. أما من كان يسبح بها لضبط العدد وهو يعتقد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل ولا يجعلها شعارا للصلاح، فالذي أراه أنا أن التسبيح بها مكروه وخلاف الأولى، وأن الأفضل أن يسبح بيديه، ولا أرى أنها محرمة على هذه الصورة الأخيرة. ومن مشايخي ومن هو أفضل مني من يرى أنها محرمة، لكن طالب العلم إنما يقول ما يعتقده مما دل عليه الدليل. فإذا كان يعتقد أن التسبيح باليمين أفضل ولكن يسبح بالمسبحة لضبط العدد ولا يجعلها شعارا، فأنصحه بتركها ولا أقول إنها حرام. فأعود فأقول لأن الأغلب أن المسبحة إنما تستعمل في الصور المحرمة، فإن لا نرى جواز بيعها أيضا. بقي ما الحكم الآن بالنسبة للمال الذي مع هذا الابن؟ الذي فهمته أن هذا الابن باع المسبحة ب6 ريال ثم اشترى سجادة ب10 ريال، أي أنه دفع 4 ريال من عنده فأضافها إلى 6، ثم باع السجادة ب12 ريالا فربح 2 ريالات. هنا إما أن يعمل هذا الابن بالمشاحة وإما أن يعمل بالتسامح. فإن عمل بالتسامح قلنا تصدق بها بنية صاحبها، لأنها فاتت ولا يمكن تداركها، ما يمكن أن نقول شيئا آخر. تصدق بهذا المبلغ الذي هو 12 ريالا الآن في يده، يتصدق بنية صاحب تلك المسابح بالمبلغ كاملا. وإن عمل بالمشاحة طبعا يخرج الأربع ريال هذه ما فيها أشكال، يعني يخرج الأربع ريال فيتصدق بثمانية ريال الذي هي الستة والربح. وإن عمل بالمشاحة فإنه يحتاج إلى قسمة بالنسبة للربح، ما يكون الربح للأربع ريال التي هي له فيكون له، وما يكون للستة ريال فإنه يكون لأصله. وهذا لا أستطيع حسابه الآن، لكن النصيحة أن يتصدق بالثمانية ريال ويأخذ الأربع ريال التي له، فإن هذا أبرأ. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: من قال اللهم لا تجعل في يدي مال الزكاة لأنها أوساخ الناس، فهل أصاب؟ الزكاة من حيث أصلها هي لتنمية المال وتزكيته، وكونها أوساخ الناس هذا المعنى صحيح من جهة، غير صحيح من جهة أخرى. هو صحيح من جهة الأصل لأنها تزكية للمال وإذهاب لشره، لكن لا يعني هذا أنها من المال الحرام. ولذلك السر حرمت الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الآخذ إذا لم يكن من آل النبي صلى الله عليه وسلم فالزكاة مال حلال طيب لا تعد وسخا. فالفقير المستحق للزكاة إذا لم يكن من آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيناه الزكاة فإنا لا نعطيه وسخا، وإنما نعطيه مال حلال طيب مبارك جعله الله عز وجل له. فينتبه للتفريق بين الأمرين، بين كونها وسخا من جهة تزكيتها للمال في الأصل، ولا يعني هذا أنها قدر، ولا يعني أنها محرمة أبدا، وبين كونها مالا طيبا لمن يأخذها إذا لم يكن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان فقيرا وأتته الزكاة فليأخذها، فإنها طيبة مباركة شرعها الله عز وجل من أجل حكم، منها أنها طهرة للمال، ومنها أنها إغناء للمسلمين الآخذين عن السؤال. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: إذا تعدى أحد الناس على آخر فحلق لحيته، فهل تجب عليه الدية إذا لم تثبت اللحية؟ اللحية عضو كامل محترم من أعضاء الرجل، ومن أتلف عضوا كاملا محترما من أعضاء الرجل وجبت عليه الدية كاملة. فالصواب من أقوال أهل العلم أن من تعدى على رجل فحلق لحيته أنه تجب فيها الدية، وإن كانت اللحية ستنمو، لأن العبرة بالاعتداء، فإذا اعتدى عليها فحلقها لهذا الرجل اعتداء فإنه يضمنها بقيمة الدية، وهي عندنا الآن تقدر بمئة ألف ريال. وكثير من المسلمين يقدمون خدودهم ولحاهم إلى الحلاق ويدفعون خمسة ريال، والله كرمهم باللحى، لكن بعض المسلمين غفلوا عن هذا التكريم. عائشة رضي الله عنها كانت تقول: والذي زين الرجال باللحى، والذي كرم الرجال باللحى. ومن كرامتها أنه لو اعتدي عليها فالصحيح أن فيها الدية كاملة. وهذه قاعدة عند المحققين من أهل العلم، أن كل عضو كامل منفرد في الإنسان محترم، إذا اعتدي عليه تكون فيه الدية كاملة، وإذا كان العضو مكونا من اثنين ففي الواحد نصف الدية، وهكذا على ما قرره المحققون من الفقهاء. ولعلنا نكتفي بهذا هذه الليلة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.